هذا شهر تعرض فيه الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. شهر عملك يعرض على الله، صحائف أعمالك التي كتبتها الملائكة طيلة السنة تعرض على الله، الله ينظر فيها. وأسألك أخي حبيبي في الله، كيف حال قلب رجل تعرض صحائف مخازيه على الله؟ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده؟ هل تذكر طيلة السنة كذبة كذبتها، صلاة ضيعتها، نظرة حرام نظرتها؟ هذا كله الآن بين يدي الله. إخوتي، شهر شعبان والأعمال تعرض. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحب أن يصوم، أن يقضي هذا الشهر صياما. كان يصوم شعبان إلا قليلا، يعني يصوم 27-28 يوم في شعبان، مش اثنين وخميس، مش يوم ويوم، بل كان يسرد الصيام سردا في شعبان، 2 و3 و4 و5 وجمعة وسبت وحد، و2 و3 و4 و5 وجمعة. اقترب شهر شعبان أن يأتي نصفه، كم يوما صمت؟ كيف قلبك؟ هل يشعر قلبك الآن بالحياء من الصحائف التي تعرض؟ الحياء، هل أنت مستحي؟ مستحي؟ خزيان؟ أم أنك نسيت ما في صحائفك؟ لذلك أقول أن الحكمة من عرض الأعمال على الله في شهر شعبان. ليه عرض الأعمال ما كانش في أول السنة في المحرم، أو في آخر السنة في آخر ذي الحجة؟ شمعنا عرض الأعمال كان في شعبان ليه؟ ما الحكمة؟ لعله والله أعلم أن شهر شعبان بمثابة التصفيات النهائية لدخول المسابقة الكبرى في رمضان للعتق من النار. فدي التصفيات، مين اللي هينفع يدخل رمضان لتعتق رقبته، ومين اللي هيطرد ويحرم من قبلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في حديث أبي هريرة ويروى موقوفا على أبي هريرة، الموقوف أصح، قال: إن الله يكتب أجره ورحمته وعتقه لمن شاء قبل أن يدخله، ويكتب إصره وشقاءه على من شاء قبل أن يدخله، قبل أن يدخل شهر رمضان يعني. فأي الرجلين أنت؟ أي الرجلين أنت حين ينظر في صحائفك؟ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. أخشى أن يقضي الله فيك أمرا وأنت غافل. بما أنتم مشغولون هذه الأيام أيها المسلمون؟ مشغولين بإيه؟ بتفكر في إيه؟ همك إيه؟ إيه اللي شغلك؟ أنت مشغول بكل حاجة إلا ربنا. فكر في نفسك وفيما سيقضى فيك. إخوتي، ما هي وظائف شهر شعبان؟ أولا اليقظة، فوق بقى، ركز بقى، ما تسيبه زي دول. اشمعنى هو يعني بقول له ركز وهو بيعمل في يلعب في التليفون؟ ركز. كفانا غفلة، أعمالك تعرض وسيقضى فيك. ثانيا الحياء، والحياء ثمرته طيبة. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يجلس في حلقة في المسجد، فدخل ثلاثة نفر، أما الأول فوجد فرجة فجلس، وأما الثاني فاستحيا فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأعرض ومشى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة نفر؟ أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. استحيا مسلم، استحيا مسلم، الحياء كله خير. ثالثا من وظائف شعبان كثرة الصيام. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيب الله صلى الله عليه وسلم، خليل الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بيده لواء الحمد، أول من يحرك حلق الجنة، وما ذلك يصوم حال عرض أعماله على الله. قال: هذا شهر تعرض فيه الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. سبحان الملك، هذا رسول الله، وأنت ألا تحب ذلك؟ ولعل السر، مركز معايا؟ ما تتلفتش تاني. ولعل السر في الصيام حال العرض أن الصائم قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فكأنه حال عرض عمله على الله أنا أحبكم في الله. الصائم حال عرض أعماله على الله كأنه يقول: يا رب، أنت قلت الصوم لك وأنا صائم. وصلت؟ الصوم لي أنا صائم، فيستشفع بالصيام الذي هو لله لكي يعفو الله عنه. اللهم اختم صحائفنا بالعفو. أيضا من وظائف شهر شعبان كثرة تلاوة القرآن. إنني أود أن أسألك أخي، أنت نزل تليفونك كفاية كده خلاص يا بزرع اللي وراء، عايز أسألك أنت يا أخي، أيوة أنت ختمت القرآن كم مرة في رجب، في شعبان، طول السنة من رمضان اللي فات؟ اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. اللهم ارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، آمين. القرآن، كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك. القرآن، أين القرآن في حياتك يا مسلم؟ أخوتي، جئت الليلة والشيخ علاء سعيد الله يرحمه، قولوا آمين، والسامعين الرحمة جزء الحي والميت، أمي قالت كده، رواه عن أمه رضي الله عنها. قال لي إن فيه معسكر، فأنا جاي أكلم الناس بتوع المعسكر، فلقيت الحبايب كلهم هنا، فينفع أقول كلام المعسكر للناس كلها؟ ينفع. بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عنوانها جيل الربانية. أيها الإخوة، الواقع الذي تعيشه الأمة هذه الأيام واقع مؤلم مريض. كنت أتباحث الآن في طريقي إليكم مع بعض المشايخ في الواقع المر، هذا الفسوق والفجور البجح، البجح في بجاحة في الفسوق والفجور هذه الأيام. ما سببه بعد أحداث يناير الماضية؟ ما السبب في هذا التبجح الغريب؟ هل كان الناس على هذه الأخلاق ولكن الكبت هو الذي يمنعهم من إظهارها، أم أنهم فسدت أخلاقهم بعد أن أنعم الله عليهم بزوال الظالم؟ شيء عجيب. كيف نعود؟ لابد من جيل جديد، جيل رباني. قال الله: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ربانيون، الربانيون نسبة إلى الرب. غار الله أن ينسب العبد إلى غيره فسماه رباني وربي نسبة إلى الله، نسبة إلى الرب. ولكن كونوا ربانيين. صفات هؤلاء الربانيين، قال الله: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. اللهم اجعلنا منهم. هؤلاء هم الربانيون. ولكن إخوتي، المعاني الكبيرة، المعاني العليا، رباني، المعاني الكبيرة، فما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا، الصابرين، المحسنين، هذه المعاني العليا سماعها سهل والكلام عنها سهل وادعاؤها سهل، اما زرعها في اعماق القلب فذلك عمل شاق يحتاج الى وقت طويل. الدعاوى سهلة أيها الإخوة، أن يدعي أنه طالب علم وأن يدعي أنه داعية. كنا بنتكلم على التقوى، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم ارزقنا التقوى يا رب العالمين. في حديث سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله يحب العبد، إن الله يحب العبد الغني النقي التقي الخفي. إن الله يحب العبد الغني النقي التقي الخفي، وهو الحديث التاسع من الأربعين الربانية. فحين حال كلامنا على التقوى قلنا أن شرط التقي ثلاثة: التقوى تكسر النفس، اثنين التقوى تصرف النفس عن الشهوات، ثلاثة التقوى ترد الوهم. والشيخ علاء انتوا سامحين لنا بوقت كامل الى الذي، طب صابرين معايا يعني ليلتنا طيبة ان شاء الله. اللي يزهق يقول. طيب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي يا عمي خليك معايا انت، وهم يمسوا انا اقعد انا وانت لله دي للصبح صلى الله عليه وسلم. الامام الرافعي له كلمة عجيبة، مش الامام، الاديب مصطفى صادق الرافعي في كتاب وحي القلم بيقول ايه: ولهذا يخلق الله الصالحين. اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون من عبادك الصالحين، اللهم اجمعنا على عبادك الصالحين في الدنيا والآخرة. أنت من عباد الله الصالحين؟ ابن القيم بيقول: ثمة فرق بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين عباد الله الصالحين. ثمة فرق بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين عباد الله الصالحين. الذين آمنوا وعملوا الصالحات اللي هو إنسان مؤمن وبيصلي ويصوم ويزكي ويحج ويقرأ قرآن ويتصدق ويقوم الليل، ده بيعمل الصالحات. أما عباد الله الصالحين دول إيه؟ ها؟ درجة فوق شوية، درجة فوق. عشان كده ربنا قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. لسه ها نبقى ندخلهم في الصالحين. الشاهد إيه؟ بيقول إيه: ولهذا يخلق الله الصالحين ليثبت بهم أن غير المستطاع مستطاع. الأمة لا تخلو من عباد الله الصالحين، من أولياء الله الصالحين. في ناس مزروعين في الأمة بهم يدفع الله البلاء عن هذه الأمة بدعائهم وصلاتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، بضعفائكم. قال: بغوني ضعفاءكم. صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشاهد قال: ليثبت بهم أن غير المستطاع مستطاع. يعني إيه؟ يعني سيدنا أبو بكر الصديق لما تصدق بماله كله، لما نيجي نقول لك تصدق تقول ما أقدرش أديك الفلوس كلها، نقول لك سيدنا أبو بكر قدر. لما نقول لك تقدر تختم القرآن في ليلة تقول مستحيل، نقول لك سيدنا عثمان قدر. لما تقول لي أقدر أقف لوحدي قدام الناس دي كلها أقول لك سيدنا الإمام أحمد بن حنبل وقف. ليثبت بهم أن غير المستطاع مستطاع، ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض. يا إخوة، كما قال ابن رجب الحنبلي في كتاب تحقيق كلمة الإخلاص، قال: ولله عناية خاصة بمن يحبه، ولهذا يخلق الله الصالحين ليثبت بهم أن غير المستطاع مستطاع، ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض. الصالحين دول ربنا يبتليهم بالتقوى، يخليهم عيانين مرضى بإيه؟ يبقى مريض بالتقوى، ربنا يجعلها فيهم كده إصابة. ابن رجب بيقول إيه؟ ولله عناية خاصة بمن يحبه. ابن رجب بمن يحبه، عناية خاصة، رعاية خاصة، زي مال ابن القيم في طريق الهجرتين قال: فيعتني الله بعبده كما يعتني الوالد الشفيق بولده بل أشد. سبحان الله العظيم. شاهد هنا إيه؟ إن ربنا يبتليهم بالتقوى. عشان كده التقوى لما العلماء يتكلموا عنها يقولوا إيه؟ يقولوا التقوى كسبي ولا وهبي؟ بالكسب أنا أعمل عشان أبقى تقي، ولا هبة ربنا بيهبها للإنسان؟ قالوا أصلها وهبي وتمامها كسبي. إن ربنا يزرع في قلبك التقوى، وبعدين أنت تجتهد أن تكون من المتقين. عشان كده قال إيه؟ يجعلها فيهم إصابة كإصابة المرض، تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض، وتكسر النفس كما يكسرها المرض، وترد الشيء من وهمه إلى أصله. خلي بالك، بنقول إنها تصرف عن الشهوات. لما يبقى واحد مريض وتدي له أكل يقول لك مش قادر أكل، يا ابني انت بقالك يومين ثلاثة ما كلتش كل حاجة، يقول ايه؟ حد يسمعها مني قبل كده؟ يقول ماليش نفس. يقول ايه؟ ماليش نفس. كذلك التقي لما تعدي عنده امرأة متبرجة مش بيعمل كده عشان ما يبصش عليها، لا، ده هو مالوش نفس، ملوش نفس يبص على القرف، ملوش نفس يتابع النكد. فلما يبقى تقي، علامة التقوى تصرف النفس عن الشهوات، مش بيجاهد في ترك الشهوات، مش بيعاني من معالجة الشهوات، لا، ده هو مصروف. عشان كده قلنا إن السائر إلى الطريق في الطريق إلى الله لابد له من هداية إلى الطريق وحماية في الطريق. من أنواع الهداية أنواع والحماية أنواع. من أنواع الحماية حماية الصرف، أن يصرفك الله أو يصرف عنك. أن يصرفك الله، قال سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق وصدق بالحسنى فإيه؟ فسنيسر له اليسرى. صح؟ قولوا معايا. لا غلط، قولوا لي لا غلط. فإيه؟ سنيسره، مش فسنيسر له اليسرى، لا، ده سنو ايه؟ هنيسره، هو نفسه كله هنخليه سهل في السهولة. هو دي حماية الصرف. من الحماية عشان كده بيقولوا في بيقولوا معروف بنقض العزائم. يعني ايه برضو؟ قالوا في منزلة المراد، الهروي في منزلة المراد بيقول إيه؟ أن يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا بتنغيص الشهوات وسد مسالك العطب. أقول تاني تدفع كم؟ احنا ما بنقبلش الا الصلاة على النبي، ما تخافش، ده خافوا لو لهم اتبرعوا. لا تدفع كم؟ الصلاة على النبي تدفع كم؟ صلى الله عليه وسلم. اللي دفع يسمع، واللي ما دفعش لا يحل له ان يسمع. احنا بنشتغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ايه في منزلة المراد، العبد المراد؟ قال ايه؟ قال ان يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اطرارا. يبقى هو مستشرف للجفاء، هو ناوي يعصي معصية، ربنا يضطره انه ما يعصيش، يضطره رغم انفه انه يصرفه، هو يصرف همه. ودي اللي بنسميها التعبد باسمه القهار القاهر. قال سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده. انا اقدر احط مسدس في راسك واقول لك اشرب، تشرب رغم انفك وانت كاره، انا اضطريتك انك تشرب، لكن الله القهار يقهر باطنك ان تريد الشراب. الشاهد هنا ان التقوى تصرف عن الشهوات، الصرف ان يصرف الشخص نفسه، يصرف همك، يصرف قلبك، يصرف فكرك، تبقى ناوي تعمل كده وعازم تعمل كده ومصمم تعمل كده، وفجأة تنسى وتصرف، تجي لك بلوى تشغلك عن الموضوع كله. اثنين، تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض، وتكسر النفس كما يكسرها المرض. إخوتي، إن شر ما يبتلى به عبد الكبر والغرور والعجب ورؤية النفس. الكبر شر من الزنا والسرقة وشرب الخمر. دليل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، وقال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كبر، ولو سألتك دلوقتي، بطل تليفون بقى الله يكرمك، خلاص كفاية كده، مش صورت مقطع، خلاص وريه لمراتك قول لها أنا كنت هناك، خلاص خلاص يا أبو أحمر أنا أحبكم في الله، جزاكم الله خير، اللهم اجمعنا في الجنة. عايز أسألك، هو فين أبو تليفون؟ عايز أسألك، هل تستطيع أن تضمن لي إن قلبك ما فيهش ذرة كبر؟ مشكلة كبيرة قوي، وخصوصاً كبر أهل الدين، أن يتكبر بالدين. قالوا شر الغرور الغرور بالله، إن يبقى متدين وشايف، إنه يبقى متدين وشايف نفسه، معجب بنفسه، متكبر بديانته، متكبر بقيام الليل، متكبر بحفظ القرآن، متكبر بالتزام وترك المعاصي، متكبر بإمامته في المسجد، متكبر. هذا المتكبر تسوء خاتمته، تسوء خاتمته. مشكلة كبيرة جدا انك تبقى معجب بنفسك، شايف نفسك احسن من فلان وفلان، معجب بنفسك، شايف نفسك بتفهم احسن من الناس، معجب بنفسك، شايف نفسك. سبحان الله العظيم. شوف سبب اول شرك وقع في أمة نبي بعد أن آمنوا به، سيدنا موسى، المؤمنين به لما خرجوا معاه إلى صحراء سيناء أشركوا وعبدوا العجل. السبب إيه؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال إيه؟ بصرته بما لم يبصروا به. أصلا أنا شفت اللي ما شافوهوش، عرفت اللي ما عرفوهوش، فهمت اللي هم ما حدش فهمه، عشان كده عملت لهم عجل. لذلك يا إخوة بنقول إن التقوى تكسر النفس كما يكسرها المرض. تشوفه منكسر كده، منكسر، ذليل، خاضع، تقول له مالك أنت عيان ولا حاجة؟ لا لا لا أنا كويس. مال في إيه؟ الحمد لله مفيش حاجة. منكسر. وما تزعلوش مني، في مرة كده خليت الإخوة بيصلوا في معسكر زي بتاعكم كده، ومريت بين الصفوف أبص في وش الإخوة كده واحد واحد، صلى على الرسول، صلي، زيد النبي صلى، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وتزهقوا من كثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طب كثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بقول ايه، مريت في وسط الصفوف ابص في وش الإخوة كده ادور، باين في وش الإخوة وهو بيصلي باين عليه ذل. ما حصلش انكسار، مش باين. قول لي وهي الحاجات دي بتبان؟ طبعا الحاجات دي بتبان في التصرفات والمواقف وردود الأفعال وعند الصلاة وتلاوة القرآن والدعاء. دي ست حالات يبين فيها أثر العامل القلبي على الوجه، على الوجه. عشان كده أنا عايزك تقف الليلة دي قدام المراية وتبص كده وتقول أنا معجب بنفسي، شكلي كده مغرور ولا أنا منكسر لله، خاضع، ذليل. قف، لا نام على السرير يا سيدي وحط ايديك ورا ظهرك كده تحت دماغك واسأل أنا متكبر فيا كبر؟ ونفسك طبعا انت عارف النفس بتضحك عليك صح؟ طول عمرك عارفك انا، نفسك بتضحك عليك وتتلون عليك وتلعب عليك، تقول لك انا ده انا سيد المتواضعين. قل لا، امال في الموقف الفلاني عملت كده ليه؟ أمال في الموقف الفلاني رديت كده ليه؟ أمال أنت قاعد كده ليه؟ قاعد معوج ليه يا عم؟ اسأل نفسك، تكسر النفس كما يكسرها المرض. شوف لما واحد يبقى مريض، حديث في الإسرائيليات، قال يا رب أين أجدك؟ قال ابغني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. شيخنا قال لهذا الحديث في الإسرائيليات شاهد صحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن رب العزة جل جلاله يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ فالمريض منكسر. لوجدتني عنده، الله عنده، فالله عنده المنكسرة قلوبهم. المنكسرة قلوبهم لأجله، ويرد الشيء من أصله إلى من وهمه إلى أصله. في ناس كتير في زماننا، ناس كتير عايشة وهم كبير، وهم المشيخة إنه شيخ كبير، وهم طالب العلم أنا طالب علم مجتهد، وهم الدعوة داعية شغال في الدعوة، وهو يدوبك بقاله مش عارف قديه، وبس هو خارج داخل الحارة عندهم الشيخ فلان الشيخ فلان الشيخ فلان، وتخنوا ودن الجدي بقولت يا سعد. وهو من جواه عارف انه لا شيخ ولا حاجة، بس الناس عمالة تقول ايه؟ الشيخ راح والشيخ جه والشيخ قال والشيخ عمل والشيخ سوى، وامه الشيخ، ففكر انه بقى شيخ. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، اكرمنا ولا تهنا، حطم صنمك وكن عند نفسك صغيرا. بقول ان الوهم لما بنتكلم عن المعاني الكبيرة، الذل، الخشوع، الانكسار، الطمأنينة، الأنس بالله، اليقين في الله، الأخ بيفكر انه بلغ هذه المعاني وهو في الأصل لم يتعلمها. المعاني دي تحتاج ان تتعلم، وتحتاج إلى سنين طوال لتنمو في القلب، سنين طوال. قال ابن القاسم صحبت الإمام مالك 20 سنة فتعلمت منه الأدب في 18 سنة، ثم أخذت العلم في 2 سنين. كانوا لا يعلمون الكلام ده، في كل ده في مقدمة المجموع للإمام النووي، كانوا لا يعلمون الرجل العلم حتى يختبروا دينه وعبادته سنين سنين. دينه وعبادته لازم يتعلم هذا العلم. كنت في مجموعة من الأئمة والخطباء فقلت لهم الإخلاص ده الشرط الأولاني اللي ننطلق به، لأن الرجل الذي فقد الإخلاص أول من تسعر بهم النار، أول من تسعر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أول من تسعر بهم النار 3: رجل آتاه الله علما فعرفه نعمته فعرفها، قال عبدي آتيتك العلم ماذا عملت فيه؟ قال علمته من أجلك يا رب، قال كذبت، علمت ليقال عالم وقد قيل فلا أجر لك عندي، ثم يسحب على وجهه إلى جهنم. أول واحد يسحب على وجهه إلى جهنم عالم، ربنا شهد له بالعلم، قال عبدي ها آتيتك العلم، يبقى عالم ولا مش عالم؟ عالم. وكان مشهور ومؤثر ولو أتباع. قال له ربنا قال وقد قيل، الناس يتحدثوا قالوا عنه عالم وقد قيل، ومع ذلك أول واحد يسحب على وجهه إلى جهنم. يبقى لازم نتعلم الإخلاص قبل كل حاجة، قبل كل حاجة. ما هو الإخلاص؟ قالوا تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى، تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى. قلت له يا ابني عمرك حد علمك ازاي تغمض قلبك؟ اتعلمتها دي؟ طب هتعمل اخلاص ازاي؟ الشيخ بيعلمك الوضوء ازاي تغسل ايديك وازاي تخلل بين الصوابع وازاي تغسل البراجم وحكم كل هذا، وهذا جميل ورائع ومطلوب. الدليل على الكلام ده هذا كله حلو، ولكن شرط صحة هذا الإخلاص. أين الإخلاص؟ محتاجين نتعلم إخلاص، وعشان تتدرب إخلاص على الإخلاص قالوا الإخلاص أشق شيء على النفس، أشق شيء على النفس. قال كم أجتهد في نزع الرياء من قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. يبقى الأمر مش محتاج النهاردة إن أنا أقول لك الإخلاص تغميض عين القلب خلاص أنت كده تعلمت الإخلاص، لا، وأنت لسه تعلمت حاجة، ده محتاجة معسكر مش 3 أيام 30 يوم تقعد تتدرب على الإخلاص. صلي صلاة وتيجي تقول لا ده في حتة رياء دخلت قلبي سولت لي نفسي كذا، وسوس لي الشيطان بكذا، بدا لي في الصلاة كذا، عانيت من كذا. يقال أن رجلا ظل 20 سنة يصلي في الصف الأول، ثم تأخر يوما فصلى في الصف الأخير فاعترته خجلة من الناس، فعلم أن صلاة 20 سنة مدخولة. فاهم ولا ترجم؟ هو قال انه فاهم. طب صلي صلى الله عليه وسلم. الرجل بيصلي 20 سنة في الصف الاول، في يوم اتاخر صلى في الاخر، فهو بيصلي في الاخر نفسه قالت له الناس هتقول عنك ايه دلوقتي خاب بعد 20 سنة، فعرف ان كان حرصه على الصف الاولاني مش لله وانما لعين الناس، لأن الناس اتعودت إنها تلاقيه قدام، فكان مكسوف إنه يبقى ورا. ضاع عمل 20 سنة. عشان كده لما بقول لك أعمالك بتعرض النهاردة على الله، لو ربنا نظر في أعمالك نظرة جل جلاله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، يخرج الرجل من الصلاة وما كتب له إلا نصفها ثلثها ربعها خمسها حتى بلغ عشرها. لو جينا نحسب بلاش انت كفاية كده عليك كتير، انت بأزرق صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لو جينا نحسب يا أخي صلاتك متوسط حضور القلب، انت بتسرح في الصلاة؟ متوسط حضور القلب في الصلاة كم في المية؟ 50%؟ قول 50%. 50% يبقى عندك نص صلواتك مش محسوبة. ربنا هيسألك عبدي انت ما صليتش ليه؟ تقول له انا يا رب وعزتك وجلالك صليت، فيقول الله ولكنك لم تصلي كصلاة حبيبي محمد. والرسول مش قال للرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي، رغم ان الرجل وقف وركع وسجد وقرأ قرآن وسبح، بس مش محسوبة، لم تصلي. يبقى لو جينا نتحاسب بس على الصلاة، الشاهد ايه؟ ان احنا محتاجين نجعل نصب اعيننا ان الله سيحاسبنا، ما منكم الا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. أنا كنت كاتب 10 نقط في جيل الربانية، خلونا ناخد واحدة بس للاتي. الأولى رعاية النية وتعظيم شأنها والإصرار على تصفيتها وتنقيتها وإخلاصها، وذلك يلزم منه معرفة شوائب النيات وتفرس ظواهرها وعدم التبرم من اتهام النفس والمسارعة في تصحيح المقاصد. واضح ولا ترجم؟ أترجم. تدفع كم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. رعاية النية، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لك ما نويت، ما نويتش ملكش. عايز أقول لكم حاجة بسيطة، أنت جاي الليلة دي، جاي هنا ليه؟ نيتك ايه؟ عارف المشكلة الكبيرة؟ ان مالكش نية، جاي وخلاص. اللي جاي نيته يشوف فلان، شفته خلاص، مالكش غير كده. اللي جاي نيته يتعلم كلمة طيبة يعمل بيها ياخد اجر دي، اللي جاي نيته يعمر المسجد، عمارة المساجد ياخد اجر دي، اللي جاي نيته يذكر الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ياخد دي، اللي جاي نيته كل ده ياخد كل ده، واللي ما نواش قول ملوش. وإنما لكل امرئ ما نوى، ما نويتش مالكش، مالكش. دي المشكلة الكبيرة، انك ان بقول ايه، بلاش اقول ولا اقول، اقول ولا بلاش اقول، اقول. تدفع كم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن أحيانا إحنا كسلفيين بنعالج الغلو بغلو، أحيانا أحيانا، فتجد مثلا إيه، نقول للراجل اللي يقول نويت أصلي العشاء 4 ركعات مؤتما بهذا الإمام مستقبل القبلة حاضر الوقت، الـ8 كلمات بتوع الفقهاء دول، ده حرام لا يجوز، لأن التلفظ بالنية بدعة، والبدع حرام، لا يجوز التلفظ بالنية. اوعى تتلفظ بالنية، اوعى تتلفظ، اوعى تتلفظ، خلاص، لحد ما خلينا الناس تصلي من غير نية. بقى يدخل الجامع جري جري، الله اكبر، انت بتعمل ايه؟ بصلي. بتصلي ايه؟ معاهم. هو مش عارف هو بيصلي ايه. بعض الناس بيجينا أسئلة أوراق اهي، يقول أنا إذا دخلت الصلاة وأنا نسيت، هل أنا كبرت تكبيرة الإحرام ولا لا؟ تنفع الصلاة؟ ده ما دخلش الصلاة أصلا، داخل الصلاة سرحان. وبعدين يجي يسأل الشيخ علاء، يقول له يا شيخ علاء حكم السرحان في الصلاة، أنا بسرح في الصلاة. كلنا ذلك الرجل، كلنا ذلك الرجل. يا شيخ علاء كلنا ذلك الرجل، مش كلنا ذلك الرجل، مين اللي قال كلنا ذلك الرجل؟ انا سمعته في التلفزيون، مش علاء يعني، واحد بس، هو علاء صاحبي فبخبط فيه مش مشكله يعني، بدل ما حد تاني يزعل مننا. الشاهد ايه، ان سمعتها في التلفزيون بيسالوا شيخ من المشايخ، انا بسرح في الصلاه يا شيخ، قال كلنا ذلك الرجل. لا مش كلنا ذلك الرجل. ايه كلنا ذلك الرجل؟ والسرحان يجوز؟ لا، ده انت ما بتتحسبش صلاة. لما قيل للأحنف ابن قيس: أتسهو في صلاتك؟ قال: يعني أفكر فيما يتلى علي. قيل: لا. قال: في أمر الدنيا؟ قيل: نعم. قال: لا والله، لأن تختلف في الأسنة أحب إلي من أن يكون شيء من ذلك، أو شيء أحب إلي من الله حتى أفكر فيه وأنا أقف بين يدي الله. ما تقولش بقى كلنا ذلك الرجل، ما ينفعش، ما ينفعش انك تسرح وانت واقف بين ايدين ربنا. لو استشعرت، ودي برضو اللي معلمها لكش الشيخ، لو استشعرت ان الله ينصب وجهه الى وجه عبده في صلاته، لو حس قلبك إن ربنا وجهه لوجهك، تسرح؟ طب تسرح إزاي؟ إزاي؟ إزاي تقدر تسرح وأنت تشعر إنك واقف وجهك إلى وجه الرب؟ تسرح وأنت حاسس إنك لما تقول الحمد لله رب العالمين، ربنا يقول حمدني عبدي، أسرح؟ ينفع أسرح؟ تقول لي كلنا ذلك الرجل. تعظيم النية زي بقول كده، مش عايزين نعالج الغلو بأن الجهر بالنية أو النطق بالنية بدعة ونسكت، بل نعلم الناس كيف ينوي بقلبه. لازم تتعلم دي. لو واحد قدامه المية دي وقعد قال 100 مرة نويت أشرب، أنا نويت أشرب، أنا نويت أشرب، نويت الشرب، أنا نويت أشرب، نويت أشرب، كده شرب، مش هيشرب إلا لما يمد إيده ويرفع المية ويشرب. فعشان كده النية انبعاث القلب إلى جهة المطلوب التماسا له. انبعاث القلب، انبعثت الدبة يعني قامت وانتفضت ووقفت، انبعاث القلب ان قلبك يتنفض. اه يا قلبي، هو انت ليك قلب اصلا؟ اين قلبك؟ اين قلبك؟ انت حسيت مرة بارتعاشة القلب دي؟ ها؟ رعشة في قلبك؟ انتفض قلبك؟ الذين إذا ذكر الله ها؟ وجلت قلوبهم. الوجلة دي حصلت؟ مالكش قلب؟ قالوا كده: التمس قلبك في ثلاثة مواطن، فإن لم تجده فسل الله أن يهبك قلبا فإنه لا قلب لك. عند تلاوة القرآن وعند الذكر وفي السجود. قال الله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. حسيت بالقشعر، بالقشعريرة دي في جسمك؟ حسيت بيها؟ يبقى انت ما عشتش اصلا ولا تعرف. هو ده اللي احنا محتاجين نتعلمه، ازاي نعمله، كيفية حضور القلب، كيفية. احنا في زمن عجيب، سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم كان بيطلع على المنبر يقرأ سورة قاف، خلاص تكفي موعظة للناس. الرسول كان بيقول لهم الإخلاص، فهموا يعني إيه الإخلاص. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل في سبيل الله يريد الأجر والذكر فما له؟ قال لا شيء له. الرجل يقاتل في سبيل الله يريد إيه؟ الأجر، ثواب الشهادة والذكر، إنه بعد ما يموت الناس يقولوا عنه شهيد. عايز الاثنين، عايز الأجر وعايز حديث الناس. ودي مشكلة كتير، إنه هو بيحفظ القرآن يريد وجه الله ويصلي إمام يا أم الناس. هو حسن الصوت يريد وجه الله ويريد إن الناس تتبسط ويقولوا الله يا سيدي، كروان كروان السويس. هو يريد عايز دي ودي فما له؟ لا شيء. لا، قل لي الحمد لله لنا كروان ولا عايز. يا وهي هتفوتك، ما انت بتقف تصلي لله وعشان تستريح، فما له؟ لا شيء له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. خلصت. الصحابة عرفوها، اتعلموها، فهموها، انتهت. لكن المشكلة الكبيرة ان احنا النهاردة لما اقول لك الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه تقول لي ازاي اعملها؟ ازاي دي صح كده؟ فعلا محتاجين النهاردة مشايخ ودعاء وعلماء وكبار ومربين يعلمك ازاي، كيف كيف تغمض عين قلبك. قلت لابني كان بيصلي بالناس، قلت له يا ابني لما تصلي بالناس، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. فلما تصلي حس إن اللي سمعك ربنا بس، والناس اللي وراك دول تراب رمل. انت بتصلي في الصحراء، الله يأذن لك بيسمعك. فلما تحس، انا مركز على السين بتاع ايه، حس بقى الاحساس نعمة، انك تحس ان ربنا سمعك بس، مش هتتلفت للناس بعد الصلاة وتبص كده. ها ايه رأيكم؟ قول لي كلمة حلوة. صلى الله عليه وسلم. مش بيحصل كده؟ يخطب الجمعة وينزل من الخطبة، كنت موفق النهاردة، انا منتظر كلمة من الناس. لا شيء له، لا شيء له. اتعلم ازاي؟ زي ما قلت لك كده، محتاج حد يعلمك الاخلاص. النية، رعاية النية وتعظيم شأنها مش سهلة. ممكن تعمل اعمال ضخمة جدا وتيجي يوم القيامة ما تلاقيهاش في صحيفة الحسنات. والاشكال الكبير، انت اسمك ايه يا ابني؟ محمود. الاشكال الكبير يا محمود انك انت لو ما لقيتهاش في ميزان الحسنات هتلاقيها في ميزان السيئات. يا هذه المصيبة، يعني يحج حجة من اجل ان يعود كما ولدته امه، يجي يوم القيامة يلاقيها رياء في ميزان السيئات. مش مصيبة دي؟ والله حاجة تخوف، والله حاجة تخوف. تعظيم أمر النية والإصرار على تصفية النية وتنقيتها وتجريدها، الإصرار. كنت بقول للواد ابني ده لما تقف في الصلاة ارفع ايديك كده، ها، وما تنزلهاش غير ما تستحضر نيتك. قال لي انا يبقى كده هقف للصبح. ما ترفعش ايديك لحد ما تستحضر نيتك. لما تستحضر نيتك ارفع ايديك. إصرار أن يشهد الله من قلبك إنك هتصلي العشاء. لا، هيلزمك التخلية قبل التحلية. والكلام ده أدلته من الكتاب والسنة كتير، منها فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، بل بالعكس ده معنى كلمة لا إله إلا الله، فلا إله تخلية وإلا الله تحلية، لا إله إلا الله نفي وإلا الله إثبات. الشاهد إيه؟ إن عشان أطهر نيتي وحررها ونقيها لازم أعرف الرياء عشان أتخلص منه. وأنا جاي المسجد جاي أشوف الشيخ فلان، جاي عشان الشيخ فلان يشوفني ويعرفني ويسلم عليا، جاي علشان أضحك أصل الشيخ ده بيضحك، جاي عشان أروح أقول أنا قعدت مع فلان وفلان قال، جاي عشان عشان وعشان وعشان، طلع ميت عشان، عشان في الآخر تطلع جاي لله. قعدت سنتين يا جماعة، والله سنتين 24 شهر أعلم في العيال ولادي، أعلم فيهم يا ابني أنت نفسك في إيه؟ نفسي ربنا يرضى عني، وإيه كمان؟ بس كلمتين دول سنتين. نفسك في إيه بقى؟ أنت اسمك إيه؟ يا أحمد. نفسك في إيه؟ أنت تؤمن أن ربنا سمعك دلوقتي؟ لما ربنا سمعك بتقول أنا نفسي ربنا يرضى عني، ربنا قال كذب عبدي ولا صدق عبدي؟ اتعلمها صح بقى، اتعلمها صح. قيل ما أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله؟ قال أن يطلع الله على قلبك فيرى. أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. الآن دلوقتي حالا يا عم الشيخ، وربنا مطلع على قلبك، يرى قلبك ويسمع نبض قلبك، يا ترى ماذا يرى الله في قلبك؟ هل يرى الله في قلبك أنك لا تريد إلا رضاه؟ أم يرى في قلبك أنك تريد وتريد وتريد وتريد حاجات كتير؟ ده اسمه يا ابني يا محمود يا دي أحمد توحيد القصد، أنك تريد رضا الله وإيه كمان؟ بس بس، مفيش حاجة تانية أبدا. يقول لي والجنة يا ابني، ما هو إذا رضي هيدخلك الجنة، خلصت. الرضا أعظم من الجنة. مش عايز أطول عليك، وزهقتوا مني، بس نطلع بدي بس الليلة دي. رعاية النية وتعظيم شأنها والإصرار على تصفيتها وتنقيتها وتجريدها وتحريرها ومعرفة شوائب النية والتخلص منها. احنا في شعبان، تصفيات النهائية قبل رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء أول ليلة في رمضان، عشان تدخل المسابقة النهائية في رمضان عشان العتق من النار لازم تنجح في شعبان. اشتغلوا في شعبان وباقي 9 نقط في جيل الربانية الجديد. يأتوكم في لقاء آخر إن شاء الله وقدر. أحبكم في الله وأستودعكم الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.